حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. مكتبة وتسجيلات الأمة تقدم ألبوم ارتقي عتيج الشحي. السر في نفسك فلا تنظر لغيرك، فكر تجد في داخلك كل ما تريده. نفسك اخدم نفسك وحكم ضميرك، معنى التفاؤل بك ترى لازم تجيده. عمر العمير. ابني نفسي باحترامي يشرف طيبي سلامي، بينهم يعلى مقامي العلا اكثر واكثر. للوطن نديت عمري والغلا ساكن بصدري، بين احلامي وفكري زرعي بالافراح ثمر، زرعي بالافراح ثمر. خالد الكثيري. نرقى بطيب الفعايل، نقال فينا مثايل، نشد علينا دلايل والعز منا وفينا. عتيج الشحي. الله لو أبقى بلحظة في قلبك وأمري بنبضة، يذكر أن قلبي يحظى فيك وعلى عرش مقر. عثمان الإبراهيم. عليك الله صلى يا حبيبي، يا طالع من ثنية الوداع، يا تاج الأنبياء واسم البرايا، محبوبي يا النبي يا خير داعي. عليك الله صلى يا حبيبي، يا طالع من ثنية الوداع، يا تاج الأنبياء واسم البرايا، محبوبي يا النبي يا خير داعي. عمر الطاهري. غير نفسك ما يهمك، وانا من لحمك ودمك، حلو ودي بس اضمك ما افكك من يديني. وين يا يما حنانك يشرك عني زمانك، لاجل اقول اني عشانك. مصعب المقرن. يا الغلا طال انتظاري والمشاعر في هواك، انتظر قربك وداري قلبي يتمنى لقاك. شوقي اللي لك خداني والهوى مني يجي، والزمن ضامي يعاني، يا عسى يجمعني فيك، يا عسى يجمعني. عثمان الرشيدي. حاولت احصلها رحمن رحيمك يا عبد، يا من تدورها ترى السعادة في السجدة. حرك في قلبي القناعة سعادة الدين هنية، ناداك ربي لا تلعب اخلص تعبد وبنية. تلقى السعادة في قربه لحق من قلب المانية، تلقى السعادة في قربه لحق قبل المانية. عمر العمير. انا ماني طرت الهم وهو اليوم مش جابه، انا ماني طرت الهم وهو اليوم مش جابه، انا ما قلت ياه. ناسي هموم الوقت خليها أنا ما قلت يا نفسي هموم الوقت خليها.